سورة صاد وضموا فواق شاع خليصة أضف له الراح موحد عبدنا قبل دخل لا وفي يوعدون دمحلا وبقاف دم وثقال غساقا معا شائد علا وآخار للبصر بضم وقصره ووصل اتخذناهم حلا شرعه ولا وفالحق في نصر وخذ يا ألي معا وإني وبعد مسني لعنتي إلى